محمود ازيك؟ بقولك ايه، انت لسه فاكر الحواديت اللي كانت امهاتنا بتحكيها لنا زمان قبل النوم، بتاعت والرجل مسلوخه ومش عارف ايه؟ فاكر الحاجات دي لسه؟ ازيك يا جلجل، عامل ايه؟ اكيد طبعا لسه فاكر. انت عارف الواحد لما بيخلف بقى بيحاول يستعيد الذكريات دي علشان قال يعني يحكي لبنته زي ما كان بيتحكى له. بس والله لما جيت احكي اكتشفت ان احنا يعني اتظلمنا جدا في الحواديت دي، اللي هو يا كان بيتحكى لنا حواديت مرعبه علشان اللي هو ننام من كتر الخوف، يا اما كان يتحكى لك حدوته زي بتاع مثلا الشاطر حسن، اللي هي حاجه انا مستحيلها اوصل لها، بيعجزونا مثلا. دايما القصص والحكايات كان ليها مكان خاص جوه قلبي من وانا صغير. حواديت قبل النوم اللي كنت بسمعها سواء من امي او من ستي لسه فاكرها وعايشه معايا، ويمكن انقل منها شويه كمان لبناتي قبل النوم. في سحر غريب في الطريقه اللي بتنقلنا بيها الحكايات لعوالم واوقات مختلفه كتير، بتتحرك فيها مشاعرنا وخيالنا، وفي بعض الاوقات ممكن كمان تغير الطريقه اللي احنا بنشوف بيها العالم من حوالينا، خاصه لو الحكايات دي كانت من بلاد مختلفه. وقتها كمان القصص بتكون عامله زي الجسور اللي بتربطنا ببعض كشعوب. بس الحكايات بدات من قبل كده بكتير، من أول ما عرف الإنسان معنى التواصل، لما كانوا بيسهروا حوالين النار وبيقعدوا يتكلموا بالساعات وبيحكوا عن اللي حصل معاهم أثناء رحلة صيد، أو لما كانوا مثلاً بيتجمعوا وبيتكلموا عن الحشائش وجمع الحشائش والثمار. بعدها بسنين عرف الإنسان طرق تانية للتواصل والحكي، فرسم مثلاً على الكهوف والجدران زي ما عمل الفراعنة في مصر. وبعدين جت الكتابة السومرية اللي طورها السومريين، واللي نقلونا من خلالها قصصهم الأسطورية في قصائد ملحمية عن ملوكهم جلجامش وإنكيدو وغيرهم، لغاية لما بنوصل للقصة العربية واللي بدأت من خلال قصائد عظيمة جداً وصفوا فيها حروبهم وخيولهم، بالإضافة طبعاً للقصص بتاعة الحب والحبيبة زي قصائد أمرؤ القيس، خاصة قصيدة لمن طلل بين الجدية والجبل واللي كان بيقول فيها إيه: فلما عرفت الدار بعد توهمي تكفكف دمعي فوق خدي وانهمل، فقلت لها: يا دار سلمى وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا ومنتظرا للحي من حل أو رحل. في حلقة النهاردة هاخدكم معايا في رحلات صوتية مدهشة من خلال برامج بودكاست، هلف معاها على ثقافات وتجارب وحكايات من مجتمعات وجهات نظر كتير جدا مختلفة. فسواء كنت من محبي القصص الواقعية أو مهتم إن أنت تسمع أو تتعرف على ثقافات مختلفة، في حلقة النهاردة هتعرفك على بعض حلقات وبرامج البودكاست المفضلة بالنسبة لي. أنا محمد علي، وأكون معاكم النهاردة في أول حلقة من الموسم الثاني من البودكاست المفضل. اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة. في سعي الإنسان الدائم لتفسير كل حاجة بتدور حواليه ظهرت الأساطير والروايات، في محاولة منه لتفسير الظواهر الكتير اللي كان من الصعب عليه وقتها إن هو يفهمها، واللي مع مرور الوقت اتحولت الأساطير دي لحكايات كانت بتحكيها لينا أمهاتنا وجداتنا في يوم من الأيام في حواديت قبل النوم. بس كانوا بقى مش بيقرؤوها لينا من كتاب ولا بيعرضوا علينا صور زي ما بنعمل دلوقتي مع أولادنا، ولكن كان إيقاع صوتهم الساحر وطريقتهم في رواية الحكاية كافي جداً جداً إن احنا نشوف الأحداث دي ونتخيلها كأنها قدام عينينا، ونسمع كمان أصوات أبطالها على لسانهم بياخدونا معاهم لعالم التراث الشعبي وحكاياته زي الشاطر حسن وعلي بابا والأربعين حرامي وأبو رجل مسلوخة والنداهة. النداهة دي اللي كانت واحدة من أشهر أساطير الرعب في الريف المصري، واللي فيها النداهة بتكون سيدة شديدة الجمال ما بتظهرش غير بالليل وتحديداً ما بين الحقول المظلمة، تختار شخص بعينه وبتفضل تنادي على اسمه باستمرار لغاية ما بيستجيب ليها وبيمشي وراها زي المسحور. وتاني يوم الصبح يا إما بيلاقوا جثته، أو لو كان محظوظ كفاية بيلاقوه عيني اتجنن وفقد عقله. الأساطير دي والحكايات الشعبية شدت كتير جدا من الكتاب والروائيين اللي كتبوا عنها، زي الراحل دكتور أحمد خالد توفيق اللي كتب أسطورة النداهة في واحدة من روايات سلسلته الشهيرة ما وراء الطبيعة، واللي بعد كده تحولت لمسلسل في 2020 على نتفليكس. طب ما أنا كمان بشوف حاجات تانية، بس مش عيني اللي بتشوف، ده اللي بيشوف. بس هل سألتم نفسكم في يوم من الأيام إيه سبب انجذابنا الكبير للقصص والحكايات؟ على مدار الأسبوعين اللي فاتوا وأنا بسأل نفسي السؤال ده وأنا بسمع حلقات كتير من برامج بودكاست مختلفة، ولفت انتباهي واحدة من حلقات بودكاست أصوات. الحلقة دي كانت بعنوان المغاتير، واللي فيها مقدمة الحلقة وهي بتحكي إزاي بدأت أصلاً تشتغل على فكرة حلقتها. كان دايم يثيرون فضولي النساء اللي يلبسون البرقع طول الوقت وأزواجهم وأطفالهم ما عمرهم شافوا وجيههم، ولو بحط نفسي مكانهم بقول ماذا لو انولدت وأمي تلبس البرقع طول الوقت؟ بمعنى أنه شكلها في ذاكرتي على مراحل عمري كاملة بيكون ملتصق بقطعة قماش. شخصياً مجرد التفكير بهالشي كان غير مريح وغريب، وخلاني أفكر ليه هم قاعدين يسوون كذا؟ وفجأة لقيت نفسي بقول آه هو ده، هو ده بالضبط. الحكايات يعني فضول من بداية القصة لآخرها، أو زي ما بنقول عندنا في مصر مثلا من طقطق لسلام عليكم. فضولنا تجاه كل شيء هو ده فعلا اللي بيخلينا ندور ونبقى عايزين نعرف كل حاجة حوالين موضوع معين، ونبقى عايزين نسمعه كمان في شكل حدوتة أو حكاية. يعني غالبا مثلا طلب زي احكي لي قصة أو احكي لي حدوتة ده ممكن يكون واحد من أقدم الطلبات في تاريخ البشرية. واعتقد الفضول ده مثلا هو كمان اللي خلاني أنا كمحمد أسيب الهندسة تماما وادخل مجال الصحافة والإعلام، وابقى مهتم ان انا انقل الحكايات والقصص وعبر عن نفسي اكتر من خلال المدونات الصوتية او البودكاست. طيب نرجع لحلقة المغاتير اللي بتروح فيها منتجة الحلقة للأسواق الشعبية في الرياض، وبتكون وجهتها محلات البراقع عشان تلاقي إجابات على أسئلتها وفضولها. وتعرفنا ايه هو تاريخ البراقع. الحقيقة ان منتجة الحلقة عندها الروح الاستقصائية بتاعت المحقق كونان، وده شدني جدا من اول دقيقة، بالإضافة طبعاً لأدائها اللي كان في منتهى الخفة والمرح، وده بيظهر وهي بتحاول تعمل مقابلات مع بائعات البراقع. تعالوا نسمع. هو زي هذا بنت، خليك أمي. تظاهرت أني أدور شيء أشتريه بانتظار المحل يفضى، وأكلم البائعة أم عديس بغرض زيارتي الحقيقي، لكن لما رفعت راسي لقيت أم عديس مثبتة عيونها علي من وراء برقعها، تناظرني بنظرات شك وكأنها عرفت أني جاية أسرق المحل ولا أكسر الهرم. وقتها اتشجعت وقلت لها ليش أنا هنا. حلقة عظيمة فعلا، أظن أن هي تعجبكم، فعشان كده حبينا أن احنا نرشحها لكم. بعد ما خلصتها ظهر لي ترشيحات من أبل بودكاست لحلقة تانية بعنوان ألم حمرة وأزمات، شدني جدا الصراحة عنوانها، وسمعتها وأنا مندهش جدا وبفكر في جاذبية السرد والحكايات وقدرتها على تجاوز الزمان والمكان والربط ما بين الماضي والحاضر، وده اللي كان قادر يعمله بودكاست منبت، واللي هو بالمناسبة واحد من يعني أفضل البرامج وأقربهم إلى قلبي، يعني حاجة بحب أسمعها جدا جدا عشان كده برشحها لكم. البودكاست ده عامل بالظبط زي ما يكون يعني زي السهل الممتنع، المقدم عنده حضور قوي جدا وبيقدر إن هو يبسط أفكار الحلقات والأحداث التاريخية اللي قد تبدو في بعض الأحيان تقيلة ومعقدة في شكل حكايات، بيحاول يوصل لأصلها وهو بيتقاطع مع العلوم الإنسانية والاجتماعية. في الحلقة دي كان بيحكي عن العلاقة ما بين ألم الحمرة أو ما بين قوسين الروج وما بين الأزمات. بالواقع هالحالة مدروسة واسمها أثر أو تأثير أحمر الشفاه lipstick effect، وهي باختصار وبساطة أنه دراسات أثبتت أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الأزمات بشكل عام ترتفع مبيعات أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل، وبنشوف إقبال أكبر من النساء على شراء هاي المواد. وتعرفت هاي المعلومة فعلا فاجأت، شو هالرابط العجيب؟ وعشان نعرف إيه السبب وراء الظاهرة دي بنروح معاه للأرجنتين اللي بتتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة جداً في السنين الأخيرة وبتخسر كتير من قيمة عملتها. بس بنفس الوقت بنشوف الناس ببيونس آيرس عاصمة الأرجنتين منتشرة بالمطاعم، الناس اللي من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة طبعاً عم يروحوا على المطاعم أكتر من المعتاد، والمطاعم مزدهرة وما في غير عم تفتح أفرع جديدة. طيب يلا أنا مش هحرق لكم الحلقة وهسيبكم تسمعوها كلها عشان في الآخر تعرفوا بنفسكم أكتر عن الموضوع ده. بس تاني تفتكروا بقى ليه برامج البودكاست الاجتماعية والثقافية احنا بنحب نسمعها وبنتشد ليها قوي كده؟ نقدر نقول ان هي بقت يعني جزء من يوم ناس كتير مننا، وطبعا انا من ضمن الناس دي. ممكن نقول ان جزء كبير من الإجابة موجود في فعل الحكي نفسه او السرد اللي بدأ من زمان جدا عند العرب مثلا من قبل الإسلام، لما كان الشعراء بيحكوا لنا عن كل اللي بيحصل في الوقت ده وهم فخورين جدا بحروبهم او ملوكهم، او حتى بيوصفوا لنا ثرواتهم او حبهم مثلا زي امرؤ القيس اللي حكينا عنه في البدايه. ولكن كمان الشعراء كانوا بيتبارزوا ما بينهم وما بين بعض في مهرجانات سنويه زي سوق عكاظ في شبه الجزيره العربيه، واللي نقدر نقول ان هي بتعادل دلوقتي زي مهرجانات السينما وبرامج المواهب الموسيقيه مثلا. وبعد الشعر والشعراء بقى فيه الحكواتي، الشخص اللي بيحكي وبيسرد الحكايات والقصص للناس. بس قبل ما ياخد تسمية الحكواتي كان الناس بتسميه القاص، والقاص ده مهنة قديمة جدا فكان النضر بن الحارث واحد من قادة قريش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، سافر لبلاد فارس وعرف منهم قصص كليلة ودمنة وكتير من القصص البطولية عندهم، وفضل يحكي للناس القصص اللي عرفها لما رجع لمكة، هو بيقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. وبما أننا جبنا سيرة كليلة ودمنة، فما ننساش عبد الله بن المقفع اللي ترجمها للعربي في القرن الثامن الميلادي. نرجع للحكواتي اللي بدأت مهنته في الظهور لأول مرة في بداية القرن ال19 تقريبا، وانتشرت في مصر وفي بلاد الشام والمغرب العربي بشكل كبير جدا. عشرات السنين والحكواتية بيلفوا البلاد العربية، بيروحوا القهاوي الشعبية والساحات والميادين العامة، ويبدأوا ان هم يرفعوا صوتهم بالحكايات، ويبدأوا معاهم في رحلة سفر لأرض الأحلام والخيال مع حكايات وقصص من ألف ليلة وليلة والشاطر حسن وعنتر وعبلة وحكايات الملوك والأمراء وغيرها من الحكايات الكثيرة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان. الحكواتية كان ليهم دور مهم جدا في المجتمع، أكبر من الترفيه والتسلية، لكن كمان في كونهم بيعرفوا الناس على التاريخ والسير الشعبية، وبالتالي الحكواتي كان له دور كبير جدا في نشر الثقافة وصناعة الرأي، وكل ده كان في شكل لطيف وسرد خفيف جدا بيستناه الناس يوم بعد يوم، يعني بعد عمل طويل أو شاق. طبعا لما يعني احنا بنحكي عن السير الشعبية فما نقدرش ننسى شاعر الربابة مثلا، الحكواتي اللي كان بيغني السيرة الهلالية، واحدة من روائع التراث الشعبي اللي كانت يعني أكبر ملحمة عربية شفهية، وبتزيد أبياتها عن أكتر من مليون بيت شعر تقريبا حسب بعض الروايات. ده كان عمل فني ضخم تظهر فيه الحكمة العربية الشعبية، وبتحكي عن هجرة قبائل بني هلال من نجد لتونس بقيادة بطل السيرة أبو زيد الهلالي. بتفرع منها بقى حكايات كتير زي قصص الزناتي والسلطان حسن ويونس اللي كان محمد منير حكى أو غنى الأغنية بتاعت يونس في بلاد الشوق. السير الشعبية كانت وما زالت واحدة من المصادر الثقافية الشفهية في صعيد وريف مصر، والسيرة الهلالية طبعا على قائمة المصادر دي، واللي اهتم بيها شعراء زي عبد الرحمن الأبنودي اللي لف وراها في كل قرى صعيد مصر وجمعها من أفواه المنشدين والحكايين على مدار 30 سنة، وقدر ان هو ينقلها ويوثقها من كونها ذاكرة شفهية للغة مكتوبة محفوظة. طبعا زي كل مكان ما كانش فيه غير الجرايد والصحف المطبوعة عشان الناس تعرف أخبار بعض وأخبار العالم، ولكن أحياناً بيترجموا قصص أجنبية قصيرة وبينشروها في الجرايد، لأن النوع ده من الأدب يعتبر أدب غربي، لحد ما جه الكاتب المصري محمد تيمور وكتب أول قصة عربية قصيرة، واللي كانت قصة في القطار، كانت سنة 1917 تقريباً، واللي شافها كتير من النقاد إن هي البداية الحقيقية للقصة القصيرة في مصر. وعلى مدار السنين اتغير الحال مع ظهور التلفزيون والراديو والبودكاست، بقى فيه طرق تانية للحكي والحكواتية اللي بيقدموه الناس كتير من خلال بودكاست مختلفة، واللي أنا يعني رأيي في إنه النوع ده من البودكاست هو تايمليس أو إيفرجرين، حاجة دايما عايشة ومهما مر الزمن هنفضل الناس تسمعها وتفضل فكرها. فواحد بقى من أشهر الحكواتية في تاريخ الصحافة العربية من وجهة نظري هو أسعد طه، قدرته إنه هو يعني يحكي لك الأخبار والحكايات عن الحرب مثلا بمنتهى السلاسة والتشويق، فعشان كده أنا حابب أن أنا أرشح لكم برنامج أو بودكاست حكايات الحرب اللي بيقدمه أسعد طه، وبيحكي فيه عن تاريخ الحروب لكن بشكل سردي أكثر من رائع. تعالوا نسمع مع بعض. يحل عام 1933، تقرر الهجرة، تصل إلى فرنسا وتسكن مع فتاة أخرى في سكن خاص، وتبدأ رحلة البحث عن عمل وحياة جديدة في باريس المثقلة بكثير من المهاجرين والأزمات الاقتصادية التي تطحن أوروبا قاطبة. مصورة صحفية، هي دي واحدة من الحلقات اللي شدتني جدا، واللي بيحكي فيها أسعد طه قصة المصورة الأسبانية جيردا تارو، واللي هربت من ألمانيا لفرنسا وبدأت مسيرتها مع شريكها المصور الكبير روبرت كابا، واللي وثقوا مع بعض الحرب الأهلية الأسبانية اللي دارت ما بين الجمهوريين والجنرال فرانكو، واللي امتدت على مدار 3 سنين وراح ضحيتها أكتر من 1.5 مليون بني آدم. تنجح في الوصول إلى القيادة العسكرية للمقاومة في برشلونة، تلتقط صورا لتدريبات المقاتلين، توثق أول مشاركة للمقاتلات النساء في صفوف المقاومة. بعد لما خلصت الحلقة دي قعدت أفتكر قد إيه الحكايات ليها قوة وتأثير ممتد على مدار السنين. مش بس كده، الحكاية قادرة إن هي تحفظ سردية مثلا من النسيان. ممكن نشوف ده بوضوح من خلال حكايات الشعوب عن تاريخهم، زي ما أثرت الحكاية في حفظ رواية وحكاية شعب وحقه في أرضه زي فلسطين مثلا، وده من خلال الحكاية اللي رواها أبطال القصة عن الأباء والأجداد عن قراهم ومدنهم، ومن بعدها نقلها عنهم أولادهم وأحفادهم. كل ده بيخلينا نشوف إن إزاي نقل الحكايات الشعبية والتاريخية بشكل شفهي كان واحد من أهم الطرق في بقاء فلسطين حاضرة في وعي وذاكرة أجيال كتير ما بعد النكبة. وكتير من برامج البودكاست دلوقتي بقى عندها مساحة كبيرة في إنها توثق وتحافظ على قصصنا وحكاياتنا وتاريخنا اللي ممكن يكون بيتسرق قدام عينينا. بتذكر هداك اليوم منيح، شهر 11 2021، وجو لندن البارد. أنا وإنديانا زميلتي بالدراسة من أمريكا اللاتينية قاعدين في مكتبة الجامعة. دايماً في قصص نتشارك ونحكي عنها، هي بتحكي عن بلدها وأنا بحكي عن فلسطين. المهم أنا وإنديانا قاعدين بالمكتبة، بتطلع من بعيد لمحت صبية طويلة بيضة شقرة لابسة توب. بدون ما أفكر قربت عليها وبحكي لها إنه كتير حلو. ضحكت وشكرتني، فسألتها إنه من وين هذا. حكت لي هذا لستي بالأساس وأهدتني إياه، وستي من إسرائيل. حلقة ثوب مها من بودكاست بحب، واللي سمعته فيها منتجة الحلقة وهي بتحكي عن الثوب الفلسطيني اللي هو شيء أساسي في هوية وتاريخ الفلسطينيين. من خلال الحلقة بنعرف ده من خلال مقابلتها وحكيها عن قصة مها أبو شوشة اللي قضت أكتر من 40 سنة من حياتها وهي بتدور على ثوب قريتها المهجرة. قبل ما نختم حلقتنا النهاردة، أتمنى نكون يعني خدناكم في رحلة تشعل جواكم شرارة الفضول زي ما حصل معايا كده النهاردة. وافتكروا إن كل بودكاست سمعناه النهاردة هو باب لمغامرة جديدة، وإن لسه في عالم كبير جدا من القصص في انتظاركم عشان تكتشفوه. استنونا في حلقتنا اللي جاية الإضافية اللي هنستضيف فيها شخص كان شغوف جدا بالقصص والحكايات وقدم واحد من برامج البودكاست اللي احنا حكينا عنها النهاردة. بودكاست المفضل من تقديمي أنا محمد علي، ومن إعداد وكتابة أماني عادل. ما تنسوش إن أنتوا تشاركوا الحلقة مع أصحابكم والناس اللي أنتوا بتحبوهم واللي ممكن يكونوا مهتمين إن هم يتعرفوا على برامج بودكاست جديدة. وكمان تعملوا اشتراك عشان تقدروا تسمعوا وتشوفوا حلقاتنا الجاية كلها قبل ما تنزل. وأكيد تشاركونا رأيكم وتقييمكم للحلقة دي والبودكاست المفضل. بودكاست المفضل من إنتاج أخبار الآن. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة.